أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة، ففيه مسائل: الأولى، إذا اشترى بثمن مؤجل. قال في المبسوط: الشفيع أخذه بالثمن عاجلا حتى ولو كان الثمن بين البائع والمشتري مؤجلا، فمن حق البائع فمن حق الشفيع عفوا أن يأخذ بالثمن عاجلا، وله التأخير أي تأخير الأخذ الشفعة، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله أي بعد تمام الأجال. وفي النهاية يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه مؤجلا، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه، أي وعليه أن يحضر كفيلا يكفل له المال إذا لم يكن مليا، أي إذا لم يكن غنيا وهو أشبه. المسألة الثانية، قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث، الشفعة تورث. وقال الشيخ رحمه الله: لا تورث، تعويلا على رواية طلحة ابن زيد وهو بطري. والأول أشبه تمسكا بعموم الآية، طبعا البتري أي نسبة إلى فرقة من فرق الزيدية، لكن يقول الأول أشبه تمسكا بعموم الآية المباركة: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثالثة، وهي تورث كالمال، أي أن الشفعة تورث كما يورث المال، فلو ترك زوجة وولدا فللزوجة الثمن وللولد الباقي، ولو عفى أحد الوارث أو أحد الوراث عفوا عن نصيبه لم يسقط، وكان لمن لم يعفي أن يأخذ الجميع، وفيه تردد ضعيف. المسألة الرابعة، إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، باع نصيبه، قال الشيخ: سقطت شفعته لأن الاستحقاق بسبب النصيب، أما لو باع قبل العلم لم تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع. نعم، ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا. تفريع على قوله رحمه الله، أي على قول الشيخ الطوسي في المسألة الرابعة الآنفة: لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه، أي الشريك الآخر، فصار المشتريان هما الشريكين. قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقق بالعقد، ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا من قضاء الخيار. المسألة الخامسة: لو باع شخصا في مرض الموت من وارث وحاب فيه، يعني باعه بأقل من الثمن، هذا البيع أقل من الثمن، إيه، فإن خرج من الثلث صح، يعني فإن خرج كله من الثلث صحة البيع أو التصرف، وكان للشفيع وهو الشريك أخذه بالشفعة، وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحابات إن لم تجز الورثة. وقيل: يمضي في الجمع في الجميع من الأصل، ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل. المسألة السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة، لأنه حق مالي فينفذ فيه الصلح. المسألة السابعة: إذا تبايعا شخصا أو شخصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم يسقط بذلك الشفعة. وكذا لو كان وكيلا لأحدهما، ففيه تردد لما فيه من إمارة الرضا بالبيع. المسألة الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع، فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما، وإن كان جاهلين فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش، وإن اختار، يعني الشفيع، وإن اختار الأخذ لن يكن للمشتري الفسخ لخروج الشخص عن يده. قال الشيخ رحمه الله: وليس للمشتري المطالبة بالأرش، ولو قيل له الأرش كان حسنا. وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري، ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الراد. المسألة التاسعة: إذا باع الشخص بعوض معين لا مثل له كالعبد، فإن قلنا لا شفعة فلا بحث، وإن أوجدنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع، يعني أخذه الشفيع من المشتري، وظهر في الثمن عيب كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشخص، إذا لم يحدث عنده ما يمنع الراد. ولا يرتجع الشخص، لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة. ولو عاد الشخص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته. ولو كانت قيمة الشخص والحال هذه أقل من قيمة العبد، هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد، والأشبه لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد. ولو كان الشخص في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع، يعني المشتري أو البائع، يعني لأن حقه أسبق ويأخذ بقيمته الثمن لأنه الذي اقتضاه العاق. وللبائع قيمة الشخص، وإن زادت عن قيمة الثمن ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن رجع بالأرش على المشتري. وقلنا الأرش هو الفارق بين قيمته صحيحا ومعيبا، ولا يرجع على الشفيع بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح. المسألة العاشرة، لو كانت دارا لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال في الخلاف يعني الشيخ تثبت الشفعة، ولعل المنع أشبه لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. فلو قضى بها وحضر الغائب فإن صدقه فلا بحث، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وينتزع الشخص وله أجرته من حين قبضه إلى حين رده، ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء. لماذا؟ قال لأنه سبب الإتلاف، أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف. فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع، وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل. لماذا؟ قال لأنه غرّ. وفيه قول آخر هذا أشبه، ولو اشترى شخصا بمئة ودفع إليه عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم مئة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد. ومن اللواحق البحث فيما تبطل به شفعة، يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.